وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الصحابي المعروف، فبعد أن ذكر مثالا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أورد المؤلف هذا المثال من سيرة الصحابة رضي الله عنهم. فجاء رجل قيل إما يوم بدر أو يوم أحد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في معركة بدر التي كانت في السنة الثانية من الهجرة، في بدر الموضع المشهور المعروف، أو في موقعة وغزوة أحد عند جبل أحد هذا الذي هو شمال المدينة. جاء رجل من الصحابة رضي الله عنه وهو كما ورد في الروايات عمرو ابن الجموح ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرأيت أخبرني إن قتلت أين أنا؟ قال: في الجنة، الجنة التي قال الله عنها عرضها السماوات والأرض، لا وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا شيء من ذلك. فهذا الصحابي رضي الله عنه هداه الله جل جلاله بالإيمان والتفكير، جنة ما بيني وبينها إلا لحظات، ما هي إلا لحظات والله. فكان في يدي تمرات يأكل منها، فقال: إنها لحياة طويلة إن أنا جلست حتى آكل هذه التمرات. فألقى بها ورمى بها وانطلق ضربا في المشركين ويقتل مستميتا يبحث يسأل يريد الجنة. فقتل رضي الله عنه، قتل في تلك الغزوة. وهذا الذي، فلماذا نحجم ما دام الطريق واضح وأنت على يقين مما تعتقد؟ فلماذا هذا التردد؟ لماذا؟ وقد جاء في بعض الروايات أن رجلا أسود أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما في غزوة أحد أو في غزوة بدر، فقال: يا رسول الله، إنك تراني، أو كما ورد، رجل أسود منتن الرائحة لا مال لي، فأنا إن قتلت إلى أين؟ قال: إلى الجنة. فانطلق وقاتل في صفوف المسلمين يقاتل المشركين، فقتل، فوقف عليه الصلاة والسلام فقال: لقد طيب الله ريحك وبيض وجهك وأكثر مالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهكذا أيها الإخوان ينبغي أن نقتفي أثر الصحابة رضي الله عنه ونثق بموعود الله جل جلاله، فلا نتأخر في النفقة في سبيل الله وفي النفقة على المحتاجين وفي المبادرة إلى الخيرات من صلاة وذكر وعلم وترك للمنكرات واقتفاء إلى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولا ينبغي أن نغتر بالأمل والتسويف، لا، إن شاء الله أنا أنتظر إذا جاء رمضان سوف إن شاء الله أصفي كل الحسابات، وما يدريك تدرك رمضان أو لا تدركه. ما دام هذا خير وأنت على قناعة كما قلت فينبغي لك ألا تؤخر، حتى لو قلت إن شاء الله يوم الجمعة، أبدا، الأسبوع القادم، بل من هذه اللحظة، من حين ما يفتح الله عليك بمعرفة الحق، فينبغي لك ألا تتردد في المبادرة والمسارعة إلى ذلك.